بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كسفت الشمس. وهذا الحديث يعتبر جملة من جمل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الشمس حينما كسفت في السنة العاشرة من الهجرة، ووافق ذلك موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث الناس في ذلك فقال بعضهم: إن الشمس إنما انكسفت لأن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكان هذا على اعتقاد أهل الجاهلية أنهم يقولون: إن الشمس إذا انكسفت في عام أو شهر فإن ذلك يعتبر نذيرا بموت عظيم. فلما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاته، كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال: إن القلب ليخشع وإن العين لتدمع، وإنا لا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فكانت هذه الحادثة، أعني موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فانكسفت الشمس، فقال الناس لقرب عهدهم بالجاهلية: إنما انكسفت الشمس لأن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخسوف، قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك، أي من الخسوف أو الكسوف، فصلوا وادعوا. وفي الرواية الثانية في الصحيح أنه قال: فكبروا وصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وفي رواية: وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجليلة أمورا، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل هذين السراجين المنيرين لحكمة عظيمة وآية جليلة تدل على وحدانيته وعظمته وألوهيته، فإذا زالت هذه النعمة أو ذهب بعضها، وذلك بانكساف الشمس كلية أو جزئيا، فإن ذلك نذير من الله ينبه به عباده على معاصيهم وبعدهم عن الله، وليس ذلك حزنا لفراق عظيم أو لحياة إنسان كريم على ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر، جاء بصيغة التوكيد في قوله إن الشمس والقمر، لأن الخطب الذي كان الناس يقولونه خطب يمس العقيدة ويتعلق بها، فجاء بصيغة التوكيد، شأنه في ذلك شأن الأمور التي تستدعي التوكيد. فقال: إن الشمس، ثم زاد وقال: والقمر. والسبب في زيادة القمر مع أن الحادثة وردت في كسوف الشمس، أن القمر يعتقد أهل الجاهلية في خسوفه وذهاب ضوئه ما يعتقدونه في الشمس، فيقولون إنه يكون عند موت عظيم أو ولادة كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان مثنى آية، والآية هي العلامة. وإذا قيل آية من الله أو علامة من الله، فالمراد بذلك أنها دليل وشاهد على وحدانية الله تبارك وتعالى. آية من آيات الله، أي التي تدل على وجود الخالق وألوهيته وتدبيره وعظمته جل شأنه وتقدست أسماؤه، ولذلك امتن الله عز وجل بهما على عباده، وأخبر أنه سخر الشمس والقمر دائبين، وسخر الليل والنهار، وأن نور الشمس والقمر ما كان ولن يكون إلا بإذن الله منورهما جل شأنه وتقدست أسماؤه. وكذلك القمر جعله على مراتب ومنازل، كل ذلك لكي يكون آية على وحدانيته. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فذكر هذه الآية من سورة ياسين لكي يستدل بها على وحدانيته وعظمته. فالمقصود أن قوله آيتان من آيات الله أي علامتان واضحتان، ولذلك أخبر الله عز وجل عن عظيم فضلهما، فأثنى على نفسه بالبركة بإيجادهما، فقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي أنهما تحت قهر الله وتدبير الله وتصريف الله، وليستا بمرتبطتين بعظيم ولا بكريم، فلا يذهب ضياؤهما ولا يعود لعظيم ولا لكريم، ولكن الله تبارك وتعالى يجعل فيهما الضياء لكي يكون دليلا على وحدانيته، ويسلبهما ذلك الضياء لكي يكون نذيرا لعباده وتحذيرا لهم مما هم فيه من البعد عن الله عز وجل. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده. قوله يخوف، أي جعل فيهما ما يوجب الخوف، وذلك بحدوث الكسوف والخسوف. ووجه هذا الخوف ظاهر معروف، فإن الشمس إذا كانت في وضح النهار شديدة الضياء شديدة النور لا تستطيع أن ترفع البصر لضيائها وشدة نورها، وإذا بها عند الكسوف والخسوف يذهب عنك ضياؤها حتى تصبح في ليل بهيم وظلام دامس. قد تظهر معه النجوم في وضح النهار، فإذا انقلبت هذه الساعة من النهار في لحظة واحدة إلى ليل فزعت القلوب ورجفت من عظمة الله علام الغيوب، وتذكرت ذلك اليوم الذي تنكدر فيه الشمس ويذهب ضياؤها وبهاؤها، وتذكرت ذلك اليوم الذي ينخسف فيه القمر ويذهب ضياؤه وبهاؤه. فقال عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بهما عباده، لأنه ما من أمر يحدث في هذا الكون من الشدة والضراء إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تذهب بركة السماء والأرض فتمسك القطر من السماء، وكذلك تذهب البركة من الأرض حتى يكون القحط، وتكون كذلك الخسوف والكسوف والزلازل والفتن والمحن، كل ذلك بسبب الذنوب وبسبب كثرة المعاصي من بني آدم أو من الجن والإنس. فيخوف الله عز وجل العباد بذلك، فينتفع كلا الطائفتين العصاة والمهتدون. أما العصاة فرجاء أن ينقلعوا ويبتعدوا عما هم فيه من معصية الله، وأما المطيعون فإنهم يثبتوا ويستديموا التذكير بالله عز وجل، مع أن المهتدي إذا رأى تغير الشمس والقمر ذكر الناس بالله ودعاه ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في معاملة الله جل جلاله. يقول الله: يخوف الله بهما عباده، إذا كان المراد بقوله عباده الجن والإنس فلا إشكال، وإن أريد به العموم فالمراد به جميع العباد من الجن والإنس، حتى الطير الذي يكون بين السماء والأرض فإنه يفزع ويقلق إذا رأى العالم قد تغيرت هيئته واختلفت صورته، فالخوف يصيب جميع الخلائق من الجن والإنس ومن عداهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. أي يا عباد الله، لا تعتقدوا في هذه الآيتين في هاتين الآيتين من آيات الله أنهما مرتبطتان بالعظيم أو بالكريم فينخسفان أو ينكسفان عند موت العظيم أو ولادة الكريم، وإنما هما آيتان لله العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم شيئا من ذلك، أي إذا رأت أبصاركم هذا الخسوف والكسوف من ذهاب ضياء الشمس وضياء القمر، فصلوا وادعوا. في هذه العبارة دليل على أن الكسوف والخسوف إنما يشرع إذا رآه الإنسان، وأما إذا لم يره الناس مثل أن تكون السماء فيها غيم فيحدث الكسوف دون أن يرى الناس كسوف الشمس أو يروا خسوف القمر، فإنهم غير مطالبين بصلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم شيئا من ذلك، أي إذا رأيتم انخساف القمر وكسوف الشمس، فدل على أنهم إذا لم يروا شيئا من ذلك لا يطالبوا، ومن هنا أخذ العلماء دليلا على المسألة التي ذكرها غير واحد من العلماء كالإمام النووي والإمام ابن قدامة وغيرهما رحمة الله على الجميع، وهي إذا غابت الشمس كاسفة أو غاب القمر كاسفا فهل تشرع صلاة الكسوف؟ والجواب لا تشرع، لأنه لا يعلم حقيقة الأمر من الانجلاء، ولأنه قد ذهب القمر أو ذهبت الشمس في ميقاتهما فأصبحت العبرة بغيرهما لا بهما. وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم شيئا من ذلك، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك أن يصلي الإنسان متى ما رأى كسوف الشمس أو خسوف القمر. ولكن هنا مسألة مشهورة، وهي لو أن الشمس انخسفت أو انكسفت في صلاة الجمعة قبل أن يصلي الناس الجمعة، فهل يبتدئ الناس بصلاة الجمعة أو بصلاة الكسوف؟ أظهر الأقوال وأقواها عند أهل العلم رحمة الله عليهم أنه إذا تعارضت الفضيلة مع صلاة الكسوف أنه إذا تعارضت الفريضة مع صلاة الكسوف أو الخسوف فإنه ينظر إلى أضيقهما وقتا، فإن كانت صلاة الخسوف قد وقعت في أول وقت الجمعة بحيث يتيسر للناس أن يبتدئوا بصلاة الكسوف ثم يتبعوها بصلاة الجمعة، فإنهم يبتدئون بصلاة الكسوف ثم يتبعونها بالجمعة. وأما إذا كان وقت الجمعة ضيقا ولا يسع أن يصلى فيه فيبتدئ الإمام بصلاة الجمعة ثم يتبعها بصلاة الكسوف للقاعدة المعروفة عند ازدحام الفرائض. فكيف إذا قلنا إن صلاة الكسوف على أحد الوجهين عند الجماهير أنها سنة مؤكدة؟ فالمقصود أنه يبتدأ بأضيقهما وقتا وبالذي يخشى فواته من الصلاتين. وأما لو تعارض صلاة الكسوف مع صلاة الجنازة فإنه يبتدأ بصلاة الجنازة ثم يتبع بصلاة الكسوف، لأن صلاة الجنازة قد ورد فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقديم في قوله أسرعوا بالجنازة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح بالإسراع بالجنائز، ولأنه فيه تضييق على الميت وحبس له عن نعيم الله إذا كان مسلما مطيعا وهو يتأذى بذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء جيفة المسلم كما ورد في الخبر لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، أي دون وجود حاجة إلى البقاء، فتقدم صلاة الجنازة على صلاة الكسوف لخفتها ثم بعد ذلك تتبع صلاة الكسوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك، ظاهر هذا الحديث أن الإنسان يصلي صلاة الكسوف سواء كان في حضر أو كان في سفر، وسواء كان في جماعة أو كان مفردا. وعلى هذا فإن ظاهر الحديث إذا كان الإنسان في المدينة وسمع النداء في المسجد أن الصلاة جامعة فإنه يلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ويصلي في المسجد. وأما إذا كان مسافرا ورأى هذه الآية العظيمة أعني انخساف القمر أو كسوف الشمس فإنه يصلي ولو كان على السيارة والدابة كما قررنا لأنها صلاة نافلة فيجوز فعلها على الدابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث ابن عمر المتفق عليه فيصلي ولو كان لوحده لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا. وفي هذه العبارة متمسك للإمام الشافعي رحمة الله عليه حينما قال لا أمنع النساء من شهود صلاة الكسوف أي إذا خرج النساء كبيرات السن اللاتي لا يفتن بخروجهن من أجل التذلل وإظهار الخوف من الله وفعل صلاة الكسوف فإني لا أمنعهن. وهذا ظاهر من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق الثابت في صحيح البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا. هذا الأمر مجمل وقد جاء في حديث عائشة توضيح صفة الصلاة كما سيأتي في الحديث الذي يلي هذا الحديث. فقدم المصنف رحمه الله هذا الحديث على الحديث الذي بعده لأن الحديث الذي بعده كشف لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف فهو بمثابة المفسر لقوله صلوا وقوله وادعوا أي اسألوا الله تبارك وتعالى في الصلاة وبعد الصلاة أن يرحم العباد بإعادة ضياء القمر وضياء الشمس إليهما. وفي هذا دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون إذا رأوا هذه الآية العظيمة من تملق الله تبارك وتعالى والابتهال والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. إذ لا يأمن الإنسان إذا كسفت الشمس لا يأمن من عقوبة تليها لأن كسوف الشمس يدل على غضب الله ويدل على وجود الذنوب من عباد الله. فإذا كان الأمر كذلك لم تأمن إذا انخسفت الشمس أو انخسف القمر أن تأتي عقوبة بعد ذلك إذا مات القلب عن الضراعة والاستكانة. ولذلك قال الله في كتابه المبين فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ترك الضراعة عند البأساء. فقوله فلولا إذ جاءهم بأسنا أي فهلا فلولا بمعنى فهلا أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وذهاب ضياء القمر وضياء الشمس يعتبر بأسا من الله تبارك وتعالى لما في ذلك من الدليل الظاهر على وجود سخط من الله عز وجل وغضب بسبب الذنوب حتى أثر في هذه الآية العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا حتى ينكشف ما بكم. استدل بهذه العبارة طائفة من العلماء على أن الدعاء وصلاة الكسوف تستمر حتى ينجلي الشمس حتى تنجلي الشمس وينجلي القمر وأنه ينبغي للناس أن يستديموا ذكر الله عز وجل

والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا الحديث الشريف اشتمل على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف، فبينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف، قالت: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية: خسفت الشمس. وهذه العبارة فيها دليل على جواز قولك خسفت الشمس، خلافا لمن قال إن الخسوف خاص بالقمر، لقول الله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر. والصحيح أنه يجوز أن يقال خسفت الشمس وكسفت الشمس. ولثبوت هذه الرواية الصحيحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الكسوف، قال بعض العلماء: وقع مرة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة. وقد درس بعض علماء الفلك ذلك واستقروا حتى حددوا زمانه في الساعة الثامنة والنصف من وضح النهار، وذلك بعد منتصف النهار بأكثر من ساعة ونصف. يقول: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: إن الكسوف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وأقوى الأقوال وأصحها أنه وقع مرة واحدة، وذلك في قصة موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي وغيرهما رحمة الله على الجميع، أن الكسوف كان مرة واحدة في موت إبراهيم رحمة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، أي خرج من البيت فصلى بالناس. وقد جاء في الرواية الثانية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حينما علم بانكساف الشمس يجر رداءه، ثم نادى أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فتقدم فكبر فصلى بهم، فقرأ قريبا من سورة البقرة في القيام الأول، ثم ركع عليه الصلاة والسلام ركوعا طويلا ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه ركع مثل ذلك الركوع، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم رفع عليه الصلاة والسلام من الركوع. قال بعض العلماء: يستحب للإمام إذا ركع الركعة الأولى من الكسوف أن تكون قريبة من قيامه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركوعه قريبا من قيامه، وكذلك سجوده واعتداله وجلوسه بين السجدتين. وقد تقدم معنا الحديث الصحيح الذي يدل على ثبوت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رفع عليه الصلاة والسلام، وورد في الحديث الصحيح أنه سمع فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قرأ: حتى كانت قراءته طويلة أقل من القراءة في الركعة الأولى، وهذا ظاهر من الحديث الذي معنا. ثم تقول رضي الله عنها: ركع فأطال في الركوع، ولكن دون الركوع الأول، أي الذي وقع في الركعة في الركوع الأول. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رفع من الركوع ثم سجد فأطال السجود، وهذا على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا. وفي هذا دليل على أن السنة لمن سجد في صلاة الكسوف والخسوف أن يطول السجود، أن يطيل سجوده. وذهب بعض السلف رحمة الله عليهم إلى أن السجود يكون خفيفا وأن القيام يكون طويلا، والصحيح الذي دلت عليه النصوص أن السجود يطول فيه كما يطول في الركوع والقيام. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي معنا واضح في الدلالة على ذلك. قالت: ثم قام إلى الركعة الثانية فعل في الركعة الأخرى وهي الأخيرة مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته وسجوده وركوعه وذكره لله على قدر الكسوف. ولذلك قال بعض العلماء: ينبغي للإمام أن يرقب ذلك الكسوف وأن يحزره ويقدره، فلا يبادر بالصلاة حتى يخرج الناس قبل الانجلاء، ولكن يطول حتى يكون أقرب من الانجلاء لكي يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة: لو أن إنسانا دخل وراء الإمام وكان مبتلا بمرض لا يستطيع أن يطيل قيامه، أو كان معه عذر، أو كان عنده ما يوجب العجلة في صلاته، فماذا يفعل إذا أطال الإمام صلاة الكسوف أو الخسوف؟ والجواب أنه إذا أطال الإمام وكان عنده عذر شرعي فإنه يتم الصلاة لنفسه، لما ثبت في الصحيح من حديث معاذ بن جبل أنه ذهب إلى قومه بقباء فاستفتح بالبقرة وكان ثم رجل مشغولا بزرعه، فلما استفتح بالبقرة أتم الرجل لنفسه ثم مضى لحرفه، فلما سلم معاذ اتهمه بالنفاق، فمضى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره واشتكى إليه ما يفعله معاذ من الإطالة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الصحابي أتم لنفسه وفارق معاذا لوجود العذر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يطالبه بإعادة الصلاة. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن كل إنسان معذور إذا طول الإمام عليه جاز له أن يخفف صلاته وأن يخرج من الصلاة في أقرب حين يرتفق به. وهكذا الحال في صلاة الكسوف. تقول رضي الله عنها وأرضاها: ثم انصرف، أي سلم من صلاته، وقد انجلت الشمس، أي ظهر ضوءها وذهب كسوفها. قالت: ثم خطب. للعلماء رحمهم الله في هذه الجملة قولان مشهوران معروفان: القول الأول يشرع للإمام أن يخطب الناس إذا حصل الكسوف والخسوف، والقول الثاني لا يشرع للإمام أن يخطب. وبالقول الأول قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. وبالقول الثاني قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت والإمام مالك بن أنس، وكذلك جمع من فقهاء الحنابلة رحمة الله على الجميع يقولون إن النبي إنه لا يشرع للإمام أن يخطب. ومن قال بمشروعية الخطبة وهو الإمام الشافعي استدل بهذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في صلاة الكسوف، قالوا فيشرع للأئمة أن يخطبوا. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى عدم الخطبة، قالوا لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الكسوف كانت لحاجة، وهي هدم اعتقاد الجاهلية بأن الكسوف من أجل موت العظماء أو حياة العظماء، فلذلك كذب النبي صلى الله عليه وسلم ظنونهم ورد عليهم اعتقادهم، فليست هناك حاجة بعد خطبته في يوم إبراهيم. والصحيح أن ظاهر هذه الرواية التي معنا مشروعية خطبة على سبيل الموعظة، بدليل قوله في آخر الكلمة والخطبة التي خطبها قوله عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم، وقوله يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله تعالى من أن يزني عبده أو تزني أمته، وقوله في نهاية الخطبة لو تعلمون ما أعلم. فهذه الجمل خارجة عن قصة إبراهيم تدل دلالة واضحة على مشروعية التذكير ليلة الخسوف أو صباح الكسوف. وبناء على ذلك فإن الصحيح أنه يجوز للإمام أن يخطب موعظة رقيقة يذكر فيها الناس بالله عز وجل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها فحمد الله وأثنى عليه. وفي هذا دليل على أن من أراد أن يعظ الناس أو يذكرهم أن يستفتح الموعظة والذكرى بحمد الله والثناء عليه بالذي هو أهله. وحمد الله في بداية الخطب مستوجب لله جل جلاله، وهو قليل من كثير من حقه سبحانه علينا، فكل خطيب وكل واعظ وكل كاتب وكل مذكر يستفتح التذكير والخطبة بحمد الله لأمور كثيرة، منها أنه لولا توفيق الله عز وجل لما وقف واعظا أمام الناس، ولولا فضل الله لما كانت الكلمة التي يقولها، فاستفتح بحمد الله. ولأن الاستفتاح بحمد الله يحرك القلوب لإجلال الله ويذكرهم بنعمة المنعم جل جلاله. والإنسان الخير الدين إذا ذكر بالنعمة والفضل أذعن قلبه وقالبه واستسلم لله جل جلاله، ولذلك استفتح الله تعالى كتابه بحمده والثناء عليه، واستفتح أحب العبادات إليه وهي الصلاة بحمده، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي مستفتحة بحمد رب الأرباب. فالمقصود أن حمد النبي صلى الله عليه وسلم لله في بداية الخطبة سنة نبوية، ولذلك قال العلماء يستحب لكل من كتب ولكل من ألف ولكل من وعظ ولكل من أراد أن يذكر أو يتكلم في الدين والشرع أن يستفتح بحمد الله والثناء على الله بالذي هو أهله، فله الحمد كالذي نقول، وله الحمد خيرا مما نقول، وله الحمد كالذي يقول، عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه. قالت وأثنى عليه، أي ذكر ما هو أهله من الثناء عليه جل جلاله، كذكر عظمته وملكوته وقدرته على كل شيء وملكه لكل شيء وتصريفه لكل شيء. ولذلك قال في كتابه الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فمن الثناء على الله أن تذكر جليل ما هو عليه من الصفات الكريمة التي تليق به وأثنى بها على نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم قال، أي بعد حمد الله والثناء عليه، والله يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. هذه الجملة فيها مسائل وفوائد، فمن فوائدها جواز القسم على الأمور ولو لم يطلب من الإنسان أن يقسم عليها، وكان بعض السلف رحمهم الله يتورعون عن اليمين، حتى إن بعضهم كان إذا وقف في القضاء وطلبت منه اليمين سامح خصمه ولم يحلف اليمين تعظيما لله جل جلاله. وظاهر القرآن يقتضي أن الحلف بالله لا يكون إلا عند حدوث الموجب العظيم الذي يقتضي ذلك، لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. وقيل في الآية معنى ثان يقول عليه الصلاة والسلام، والله يا أمة محمد، والله ما من أحد، يا أمة محمد، الأمة هي الجماعة من الناس، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم المراد بهم أمة الإجابة، أي الذين تابعوه وساروا على نهجه وارتضوه. يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله، في هذا دليل على إثبات صفة الغيرة لله جل جلاله، والأصل في الأسماء والصفات إثباتها بالكتاب والسنة، فلا يسمى الله ولا يوصف إلا بما ثبت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الصفات إذا وردت في الأحاديث والآيات ألا تؤول ولا تعطل ولا يشبه الله بخلقه، فكل صفة نطق بها كتاب الله أو نطقت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب على المؤمن الموفق أن يؤمن بها وأن يصدق بها وأن لا يؤولها ولا يعطلها ولا يشبه الله ولا يمثله في بخلقه. قال الله في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتثبت الصفة على ما ذكره الله في كتابه، فإن قال الله أو وصف الله في كتابه أن له عينا قلت لله عين تليق بجلاله وكماله، ولا تقول كعيني، فإن الله لا يشبه الخلق، ليس كمثله شيء. وإثبات العين لله واليد والرجل والساق والقدم وغير ذلك مما ثبتت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقية الصفات كالحياء والغضب والمجيء والغيرة كالحديث الذي معنا والمكر وغير ذلك، كله يثبت لله على الحقيقة دون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وهذا هو مذهب السلف، المذهب الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فليس كمذهب المؤولة الذين يقولون مجيء الله مجيء رحمته ونزول الله نزول رحمته ويد الله المراد بها النعمة وغير ذلك مما ذكروا. فهذا يعتبر غلوا في النفي. وكذلك من قال بأن يد الله كيده تعالى الله فهذا غلو في الإثبات. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والمشبهة، فلا يعطلون الصفة ولا يشبهون الله بخلقه، وهو العدل الذي أمرنا الله أن نقوله. فالله أعلم بما وصف وسمى به نفسه، فكل آية في كتاب الله أخبرتك عن صفة من صفات الله، فقل على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. آمنا بالله كما أخبر الله وكما أخبر رسول الله عن الله، لا نشك ولا نمتري، ولا يدخل في ذلك الاجتهادات العقلية والفلسفة التي يكون بها الإلحاد وتحريف النصوص عن ظاهرها وتعطيلها عن مقصودها. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أغير من الله من أن تزني أمة عبده أو يزني أو تزني أمته. الزنا هو العار والشنار الموجب لخلط الأنساب وهتك الأعراض وانتهاك حدود الله، وهو الموجب لغضب الله وسخط الله. ومن ابتلي به فقد ابتلي بما يوجب غضب الله وسخط الله عليه، لما فيه من إفساد فراش المؤمنين والتسلط على عباد الله وإماء الله، بما يكون به شر الدنيا والآخرة. فهو من أعظم الفتن، وهو من فتن الشهوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. ومع هذه الغيرة العظيمة التي تليق بالله جل جلاله، مع هذا كله يمهل للزاني وقد يسهل له السبيل ويستره بستره الجميل، كل ذلك لكي ينيب إليه ويتوب إليه إذا أصاب ذلك الفعل القبيح. ومع هذا كله يرحم عبده ويرحم خلقه جل جلاله. فقوله: ما من أحد أغير من الله من أن تزني عبده أو تزني أمته. فإذا تصور الإنسان أن رجلا اعتدى على ابنته لا قدر الله أو على أمه أو على أخته، فغيرتك أهون من غيرة الله جل جلاله. وفي هذا دليل على عظم جريمة الزنا وأنها ذنب عظيم ووزر كبير، لما فيها من بالغ الانتهاك لحدود الله عز وجل. وأعظم الزنا الزنا بالقرابة، كالزنا بذوات المحارم والعياذ بالله من أخت أو بنت أو أم أو عمة أو خالة أو نحو ذلك من المحارم. وفي حكم ذلك الزنا ببنت العم وبنت الخال، فإنه جريمة أعظم من الزنا بالغريبة، لما في ذلك من أذية العرض مع أذية القرابة، ثم كذلك الزنا على مراتب، من أعظمها وأشدها الزنا بامرأة الشهيد الذي غزا في سبيل الله، بامرأة الذي غزا في سبيل الله وهو المجاهد. فمن خلف مجاهدا في سبيل الله في أهله فإن الله يقيمه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد لكي يجمع له بين الفضيحة والعقوبة، ثم يخير الشهيد أو المجاهد في أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي أن الله يبيح المجاهد من أجل ذلك الرجل، ويقول له كأنه يقول له: خذ ما شئت من حسناته والعياذ بالله. فهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي هل تظنون أنه سيترك شيئا من حسناته؟ ولا شك أنه لن يترك شيئا. ومن ثم قال بعض العلماء: إن من زنى بامرأة المقاتل في سبيل الله أو الذي غاب للجهاد في سبيل الله لا يبعد أنه محكوم بدخوله النار، لأن حسناته مأخوذة قطعا، فلذلك لا يؤمن من دخوله النار تطهيرا من الله عز وجل. وأشد ما يكون الزنا كذلك بحليلة الجار، كبنت الجار وكذلك زوجة الجار. ثم الزنا على مراتب، فإن كان الزنا لا يخلفه حمل فهو أخف من الزنا الذي خلطت به الأنساب، وخلط ماء الرجل بماء غيره فأفسد على المؤمن أهله وفراشه، وأدخل على المؤمن غريبا يطعم من طعامه ويلبس من لباسه ويشرب من شرابه دون حق، ويأخذ من ميراثه دون حق، ويستبيح النظر إلى بناته وزوجه دون حق، فهذا من أبلغ ما يكون من الزنا والعياذ بالله. ولكن مع هذا كله فإن الله فتح أبواب التوبة للتائبين، وشمل برحمته ذنوب المسيئين وعثرات العافرين. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بريدة بن الحصيب أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم رجع فقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد بعد أن أحس بحرارة الذنب، ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة فقال: يا رسول الله، يا رسول الله طهرني. قال: ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. يرده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لكي يستر نفسه ويحسن الظن بربه ويتوب، فيتوب الله عز وجل عليه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله أن من زنى وأصاب الزنا وأدركه بعد ذلك لطف الله ورحمته فأصابه الندم الشديد، وكذلك الألم الذي يكون في نفسه من حرارة الذنب، فتاب وأناب وسأل الله عز وجل واستغفره أنه خارج من ذنبه إذا صدقت توبته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجم ماعزا والمرأتين اللتين اعترفتا بالزنا، قال: أيها الناس، من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه حد الله، فدل هذا دلالة واضحة على أن من تاب من الزنا وأناب إلى الله جل وعلا وصدق في إنابته واستقامته وكف وعف عن أعراض المسلمين واتقى الله في بيوت المؤمنين أن الله يشمله بالتوبة يشمله بالمغفرة والعفو تبارك وهو أرحم الراحمين. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه الجملة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما خطبة، وقيل إنها وردت في موضع واحد وهو خطبة الكسوف، ولذلك ورد تمامها عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله بالبكاء. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخنين فما من أحد إلا وغطى رأسه يبكي. هذه العبارة المقصود منها من النبي صلى الله عليه وسلم تذكير الصحابة بالآخرة، فقوله والله لو تعلمون ما أعلم أي والله لو تعلمون من الأمور الغيبية التي كشفها الله عز وجل لي بقدرته من أمور البرزخ والآخرة. وقال بعض العلماء إن المراد بها فتن القبور وأهوالها وشدائدها. والله لو تعلمون ما أعلم أي في تلك القبور، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أني أخاف ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. فالمقصود أن قوله لو تعلمون ما أعلم المراد به فتن القبور وأهوالها إلى يوم القيامة والبعث والنشور، لأن الله أطلع نبيه على تلك المغيبات وما فيها من النعيم وكذلك من الجحيم، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. قالوا لأن الضحك غفلة ولا يليق بمن ذكر الآخرة أن يكثر منها، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل عليه قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك لم ير ضاحكا ولا متبسما إلا قليلا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يستديم الخوف من العظيم الجليل، وأن يكون ذلك من أعظم الحوافز له على طاعة الله التي تحركه إلى مرضات الله وتكفه وتزجره عن حدود الله، وهو استدمان ذكر مداومة ذكر الآخرة واستشعار المصير إلى الله جل جلاله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالإكثار من ذكر هادم اللذات. وفي هذه الجملة دليل أيضا على مشروعية وعظ الإمام للناس وتذكيرهم أثناء خطبة الكسوف بما يخوفهم بالله جل جلاله. وفيها دليل على أن من أعظم الأسباب التي تبعد الإنسان عن الزنا والذنوب كثرة ذكر الآخرة، فيحس الإنسان من قرارة قلبه أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة وهو ضجيع القبر والبلاء، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون، ليجزى على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة إما عذابا أو صفحا وغفرانا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا من فتن تلك المنازل، وأن يكون بنا لطيفا رحيما. اللهم إنا نسألك في الدنيا قبل المصير إلى الآخرة، نسألك أن ترحمنا إذا صرنا إلى تلك المنازل فانقطع عنا الآلد والولد. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من فتن القبور ومن أهوال البعث والنشور. يا حليم يا رحيم يا غفور، اللهم الطف بنا إذا ضمتنا اللحود وهجم على الأجساد الدود. اللهم إنا نسألك اللطف يا حليم يا رحيم يا ودود. اللهم نعهد إليك في الدنيا قبل المصير إلى تلك المنازل أن تذكرنا برحمتك الواسعة، وأن تعاملنا بحلمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقل فيها عثراتنا، وأمن فيها روعاتنا، وأسبغ علينا فيها شآبيب الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحم فيها ضعفنا، اللهم ارحم فيها غربتنا ووحشتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تسبغ شآبيب الرحمات على أهلها من عبادك المؤمنين وإمائك المؤمنات. اللهم أسبغ عليهم واسع الرحمات، اللهم الطف بهم فإنك أنت اللطيف، اللهم الطف بهم فإنك أنت اللطيف. اللهم أسبغ عليهم شآبيب الرحمات، اللهم أسبغ عليهم شآبيب الرحمات، وأمنهم من الأهوال والكربات. اللهم إنهم غرباء في سفر لا يرجعون، وفي وحشة لا يؤمنون، لا أمان لهم إلا بك ولا راحم لهم غيرك. اللهم أسبغ عليهم شآبيب الرحمات، وزدهم في علو الدرجات، واكتب لهم الأمن من الخوف والراحة من العذاب والرحمة من العذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا تحت ظل عرشه الكريم، وارزقنا وإياكم الفردوس الأعلى مع النبيين والصالحين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المقصود بالإنجلاء ظهور جزء من القمر أو الشمس، أو أن يظهر كاملا كما كان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المقصود بالانجلاء هو على وجهين: إما أن يكون المراد به بداية الانجلاء، وإما أن يكون المراد به كمال الانجلاء. فإن أريد به الوجه الأول فإنه يصدق على الفترة التي يقف فيها انحباس الضوء إذا كان الانخساف للشمس جزئيا أو حلقيا، وكذلك القمر. وأما إذا كان المراد به كمال الانجلاء فحينئذ يستمر الإمام في الصلاة إلى استتمام خروج الضوء كاملا، وهذا هو الأقوى من جهة ظاهر النص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، يعلم الله تعالى أني أحبك في الله، وأسأل الله يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. والسؤال: هل صلاة الكسوف يجهر بها إذا كانت في النهار؟ أصح القولين في هذه المسألة أنه لا يجهر فيها، لأن القراءة حزرت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مفهوم من حديث أسماء رضي الله عنها في البخاري. وإن جهر فلا حرج بورود ما يشهد لذلك على سبيل الاحتمال، والصحيح أنها سرية بالنسبة لصلاة الكسوف، جهرية بالنسبة لصلاة الخسوف، ولو جهر فيها فلا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ثم كيف نجمع بين أحاديث صفة صلاة الكسوف لاختلاف الروايات في عدد الركوعات لكل ركعة؟ أصح الأقوال أن صلاة الكسوف أربع ركوعات في ركعتين على الصفة التي قررناها في المجلس الماضي، وأما ما ورد من خمس وست فهو قول لطائفة من السلف، والروايات مجاب عنها لأن القصة واحدة. والقاعدة عند العلماء أنه إذا اتحدت القصة واختلفت الروايات وجب الرجوع إلى روايات الصحيحين، فتقدم روايات الصحيحين على روايات غير الصحيحين، وتقدم روايات البخاري على روايات مسلم. والذي ورد من الزيادة على أربع ركعات ورد في موضعين صحيحين، أحدهما في صحيح مسلم والثاني في غير صحيح مسلم من السنن كما في الترمذي وغيره. وأصح الأوجه في هذا أنه للعلماء فيها مسلك الترجيح، ومنهم من سلك مسلك الجمع، فالذين سلكوا مسلك الترجيح قالوا روايات الصحيحين مقدمة، وهي الأربع ركوعات في ركعتين على الصفة الواردة في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عن الجميع. قالوا: والترجيح مقرر في الأصول وفي المصطلح أنه إذا تعارضت روايات الصحيحين تقدم على روايات غيرهما، وهذا المسلك رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك طائفة من السلف ومنهم الإمام الشافعي وكذلك الإمام النووي، كلهم انتصر إلى القول بأن القصة واحدة، وأن روايات حديث عائشة وابن عباس مقدمة على غيرها، وأن صلاة الكسوف أربع ركوعات في ركعتين. ومن أهل العلم من سلك مسلك الجمع فقال: لا حرج، إن شاء فعل الأربع وإن شاء فعل الخمس والزيادة، ويرجع الأمر إلى طول الكسوف وقصره. فقالوا: إن طال الكسوف زاد في الركوعات، وإن كان قصيرا اقتصر على روايات الصحيحين. والصحيح ما ذكرناه، لأن المقرر في علم المصطلح والأصول تقديم روايات الصحيحين كما قلنا، للقاعدة التي تقول كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرطي عرف، فما لشرط غير ذين يكتنف. فأعلى الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، فيقدم على من فرد به مسلم أو البخاري، ثم من فرد به البخاري مقدم على من فرد به مسلم، ثم بعد ذلك من فرد به مسلم على غيرهما، ثم ما كان على شرطهما مقدم على شرط أحدهما، ثم على الترتيب ما كان على شرط البخاري مقدم على شرط مسلم، ثم بعد ذلك شروط غيرهما. إذا تقرر هذا فإن أصح الأوجه أن الروايات يجاب عنها بأنها شاذة في مقابل ما هو أوثق منها، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. فما دام أنه قد خالف من هو أوثق منه وأقوى ثبوتا وضبطا فروايته مقدمة، رواية الأوثق مقدمة على رواية الثقة، والله تعالى أعلم. الفاتحة تقرأ في الركعتين الأولى والثانية، وكذلك عند القيام بعد الركوع الأول والثاني. نعم. وسؤال عرض بالأمس فضيلة الشيخ، يسأل فيه السائل أنه إن نسي أو ترك الإمام عمدا قراءة الفاتحة بعد الركوع الأول الركعتين في الوقفة في القيام الأول بعد الركوع الأول نسي الفاتحة أو تركها عمدا، إذا تركها عمدا بطلت صلاته. وأما إذا كان نسيها فإن جزء الركن للعلماء، بعض العلماء يقول إن الركعة الأولى إذا فاتت لا يستلزم قضاءها بركعة كاملة، وبناء على ذلك فإنها تكون في جزء الركعة، فإن احتاط بقضاء الركعة كاملة فهو أحلى أو أولى وأحرى، وإن قيل بجبرها بالسجود فهو قوي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول هل يشرع للإمام إذا خطب عند الكسوف أن تكون صفة الخطبة مثل صفة خطبة الجمعة على خطبتين وأن يصعد على المنبر، وكيف تكون صفة الخطبة؟ هل يقتصر على ما ورد في الحديث؟ هذه المسألة اختار بعض السلف أنه يخطب كخطبتي الجمعة، يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم، والذي تطمئن إليه النفس أنها ليست كخطبة الجمعة، وإنما هي خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والتذكير بالله جل وعلا على سبيل الموعظة، لأنها خطبة مرادة على صفة خطبة الجمعة كما حكيناه عن هؤلاء. فالذي يظهر أنه يخطب خطبة على الصفة التي ذكرناها على سبيل الموعظة، وإن خطب خطبتين لا ينكر عليه لأن له سلف يقولون بقوله، والصحيح ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. وهل يصعد المنبر ويخطب ويقتصر على هذه الخطبة؟ نعم، يصعد على المنبر ويقتصر على خطبة واحدة. مراد الكلمات مثل التي وردت في النص يعني الحديث أو يزيد؟ ليس هناك أفضل من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإن زاد شيئا يسيرا فلا حرج. ليس هناك أبلغ من التذكير بكلام الله ورسوله، وله أن يزيد، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت بعض الخطبة ولم تذكر كل الخطبة، لذلك وردت الخطبة منفرقة بأقوال كثيرة. المقصود أنه له أن يأتي بخطبة جامعة تتناسب مع المقام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول ما معنى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين؟ هذه الآية الكريمة للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قالوا المراد بقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يفعل فعل الزنا إلا بزانية مثله أو مشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية، لا ينكح يعني لا يطأ ولا يجامع، أي لا يجامع ولا يقع في الزنا إلا مع زانية مثله أو مشركة. وهذا صحيح، فإن الذي يفعل الزنا إما أنه زان والعياذ بالله فاسق، وإما أنه كافر مشرك بالله، يعني أحد رجلين، إما فاسق من المؤمنين أو كافر من الكافرين. أما مؤمن كامل الإيمان فإنه لا يقع في هذا الزنا، ولذلك قال وحرم ذلك على المؤمنين. القول الثاني، وهذا القول هو أصح القولين في الآية، أن المراد أن الزنا لا يفعله إلا من كان زانيا بزانية مثله أو كافرة. والوجه الثاني أن المراد بقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قالوا المراد به لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، وهو قول الإمام أحمد والأول للجمهور. وعلى هذا القول وهو قول الإمام أحمد قالوا لا يصح نكاح الزانية إلا بعد التوبة النصوح، فلا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة عرف عنها الزنا أو اطلع على زناها، لأن الله حرم عليه أن ينكحها، فقالوا الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وبناء على هذا القول قالوا بعدم جواز وطء الزانية، ثم فرعوا على ذلك مسائل كثيرة، حتى قالوا لا يحل للرجل أن يطأ امرأة قد زنى بأمها وإلى غير ذلك مما ذكروه، حتى قالوا إنه لا يحل له أن يطأ المرأة التي أن يتزوج المرأة التي قد وطأ حتى أخاها. والصحيح أن الآية على ما ذكرناه أن قولها الزاني لا ينكح إلا زانية المراد به لا يفعل الزنا إلا بزانية مثله أو مع مشركة لا تؤمن بالله. ولذلك في الآية قرينة تدل على ضعف هذا القول، لأنه قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ومعلوم أن نكاح المشركات محرم على المؤمنين، فعلمنا أن قول لا ينكح المراد به لا يفعل الزنا أي الوطء بالحرام. نسأل الله العافية والسلامة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول إذا كانت السماء مغيمة وخسف القمر فلم يره الناس في تلك المدينة ولكن علم الخسوف عن طريق الإعلام، فهل يصلون أم لا بد من الرؤية؟ لا بد من الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم، تعلق ذلك على الرؤية، وهذا نص عليه غير واحد من العلماء رحمه الله أن العبرة بالرؤية وليست العبرة بالحساب الفلكي. ولذلك لو مثاله لو أن الحساب الفلكي عدّر شعبان ناقصا، مثاله لو أن الحساب الفلكي عد شعبان ناقصا وترأينا الهلال فكانت السماء مغيمة، هل نحكم بكمال بدخول رمضان؟ قطعا لا نحكم. وبناء على ذلك فإن مغيب القمر أو مغيب الشمس يوجب زوال الحكم، لأن التخويف بنفس الآية في الظهور، ولأنه يخفى على الناس انجلاء الشمس والقمر، ولذلك قرروا أنه لو غابت الشمس أو غاب القمر منكسفا لم تشرع الصلاة لعدم العلم بالانجلاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسال يقول فضيلة الشيخ إن خالتي أرضعتني فأصبحت أما لي، وبعد أن فطمت تزوجت رجلا آخر وأنجبت منه طفلين، فما هو حكم هذا الرجل؟ هل هو يكون في حكم أبي أم لا؟ وهل تحل علي أخته أم تكون عمة لي؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للرجل فإنه لا تحرم عليك أخته، لأنه ليس بينك وبين هذا الرجل صلة توجب المحرمية، ولأن أخته داخلة في عموم قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهي مما وراء المحرمات المنصوص عليها في الآية. وأما بالنسبة لبنات خالتك فإنهم محارم لك، سواء من الزوج الذي ارتضعت لبنه لما كانت الخالة في عصمته، أو بناتها من الزوج الثاني الجديد، فإنهن أخوات لك من الرضاعة لأم، حيث شاركتهم في الأم، مع أن الأب أجنبي فتعتبر أخا لهم من الرضاعة لأم، والله تعالى. سؤال الأخير ونختم به هذا اللقاء بإذن الله تعالى. يقول فضيلة الشيخ ما هي القواعد المثلى في الدعوة إلى الله، وكيف يصبح الإنسان داعية إلى الله؟ اختصارا إخلاص لوجه الله، لا يتكلم الإنسان إلا وهو يريد ما عند الله، فالكلمة التي تخرج من القلب تقع في القلب، وكل يتكلم وكل يدعو ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. فالإنسان الذي يريد أن يدعو إلى الله يتاجر مع الله ويكون أغنى الناس بالله وأفقر الناس إلى الله جل جلاله، ولو عرضت عليه أموال الدنيا في دعوتي لهانت أمام أجر الله له، قل لا أسألكم عليه أجرا. وقالها أنبياء الله، قالها نوح، قالها هود، وقالها صالح، وقالها شعيب، كلهم يقولون ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. يكون معاملتك مع الله، فإذا أخلصت لله في الدعوة عظمت أجورك، وتمسي وتصبح وقد ملئت صحائف عملك بتلك الأجور العظيمة والحسنات الجليلة الكريمة. القاعدة الثانية التي ينبغي للإنسان التي يريد أن يدعو أن يكون بها داعية إلى الله، العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا دعوة عن جهل. قل إني على بينة من ربي، فيدعو وهو على قدم ثابتة على صراط الله المستقيم. وحينما يقول لهم هذا حلال يقوله بنور من الله، ويقول هذا حرام يقوله بنور من الله، أن يكون على علم. القاعدة الثالثة أن يكون أسبق الناس إلى فعل ما أمر به، وأعف الناس وأبعدهم عن أما نهى عنه وزجر عنه، القدوة الصالحة. وأن يكون داعية بعمله وأخلاقه وأفعاله قبل أن يكون داعية بقوله. وهذا مرتبط بالقاعدة الرابعة، وهي وجود القدوة الكاملة، ما استطاع لذلك سبيلا، بأن تكون أخلاق وأخلاق الفضلاء وأخلاق الصلحاء وأخلاق أهل الصلاح والخير الذين يريدون ما عند الله والدار الآخر، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذا رقى المنبر لا يرقى على أكتاف الناس يقول لهم أنتم تفعلون وأنتم تفعلون، يهينهم ويشمتهم ويوجد العداوة بينه وبينهم، وإنما يرقى المنبر حليما رحيما رقيقا رفيقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذ بالقلوب قبل أن يأخذ بالأسماع، يأخذ بالقلوب بتلك الكلمات المضيئة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله، فيحس الناس حينما يقوم أمامهم خطيبا أو داعية أنه مثل الرجل الذي يريد أن ينتشل الغريق. ينبغي أن يوطن كل داعية نفسه بذلك. أما أن يقوم الداعية لكي يسفه الناس ويجرح الناس ويثلب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث فظاظا ولا غليظا ولا جافيا، وإنما بعث رحمة للعالمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا رحمة مهداة، رحمة أهداني الله، وما قابل إنسانا بشيء يكرهه في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يريد الدعوة ينبغي أن ينطلق من هذا المنطلق، أخلاق النبوة، شمائل النبوة، حتى يبقي الله عز وجل في العالمين حبه. ولذلك من علامة خسارة الخطيب والداعية أن يوجد العداوة بينه وبين الناس بسوء أسلوبه. صحيح أن الناس قد تعاديه في الله وقد تكون معاداتهم غير شرعية، لكن ينبغي أن يكون الخطيب إذا أراد أن يكون ناجحا، والواعظ إذا أراد أن يكون ناجحا، أن يقذف بأسلوبه وبحسن معاملته وبأدب مع الناس حب الناس في قلوبه، حبهم له وإجلالهم له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محبوبا، فمن أراد أن يلتزم منهجه في الدعوة فليكن ذلك الرجل. كذلك أيضا النقطة الخامسة التي ينبغي أن يترسم الداعية، العلم بحال من يدعوه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فعرف بالقوم الذين يذهب إليهم. فينبغي له أن يكون عالم بحال الناس. إذا كانوا أناس على صلاح وخير كانت مهمتك في الدعوة تثبيتهم ودعوتهم إلى الزيادة، وإذا كانوا على طلاح وشر كانت مهمتك أن تنتشلهم من الطلاح والشر، وأن تأخذ بمجامع القلوب، وأن تأخذ بالأسماع والقلوب إلى الله جل جلاله. كذلك أيضا زيارة الناس وتودد الناس وتفقد حوائج الناس، فالدعوة تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى رجل عامة يدخل في العامة. أما أن يكون الخطيب والداعية منفرد عن الناس يريد منهم التبجيل وأن يضعوه في الأماكن أماكن التوقير ويعلوه ويخاطبه بالألفاظ الكريمة ولا يضحي بشيء، فقد ظلمهم حقوقهم. فإذا أكرمتك الناس وخاطبتك بالإجلال والإكرام واعتقدتك داعية إلى الله فضحي، ضحي بوقتك، ضحي بمالك، ضحي بأخلاقك، اصبر على أذاهم، تحملهم لأنهم يجلوك ويحترموك، فتقابلهم من الحب والاحترام أكثر مما يقابلوك من المحبة. وهذا هو شأن الكرام. ولذلك الداعي الفاضل كلما ازداد خيرا تواضع للناس، وشبهوه بالغصن المليء بالخير. فالمؤمن إذا ملئ خيرا نزل للناس، على خلاف لئيم الطباع، فإنه إذا أكرمه الله بنعمة جحدها وكفرها والعياذ بالله. فتعالى على خلق الله. ولله در الشاعر إذ يقول إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. ولله در القائل تتواضع تك كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو على طبقات الجو وهو وضيع. فشبه أهل الفضل كالنجم، العالم الداعية إلى الله كالنجم، إن تواضع يتواضع للناس فترى على صفحة الماء، لكن أين هو؟ في غابر الأفق. هكذا العلماء تراهم مع العامة، ومستعدا يقف مع أبسط الناس وأضعفهم مرتبة ومنزلة، لكن يريد ما عند الله والدار الآخر. فالإنسان الذي يريد أن يكون داعية بحق ينزل إلى الساحة بالأخلاق الفاضلة، وأن يحيي مآثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتحمل الناس، وأن يفتح قلبه وحبه ومودته للناس. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا هذه الأخلاق وأن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.